أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتينا داوود زبورا. قلنا في الليالي السابقة أن الأنبياء منهم داوود وهو من أنبياء بني إسرائيل، ومنهم سليمان ابن داوود، وهذان النبيان من انبياء الله العظام ولو انهما لم يكونا من اولي العزم، لان قلنا ان الانبياء اولي العزم هم فقط خمسه: نبي الاسلام وموسى وعيسى وابراهيم ونوح. هؤلاء هم الأنبياء الخمسة والذين يسمون بأولي العزم. أما سائر الأنبياء وعددهم 124,000 نبي، 124,000 نبي مجموعا على قول وعلى قول 300,000 نبي. البقايا بعضهم مفضل على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، لكن الفوق إذا حكمنا موضوعا هرمية فالفوق جميع الأنبياء هؤلاء الخمسة، وحتى آدم ليس من أولي العزم، لأن في القرآن الحكيم الله تعالى يقول: ولقد عبدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. داوود من أنبياء الله تعالى، والأنبياء على قسمين كمجموع، قسم منهم لهم كتاب سماوي، يعني الله أنزل عليهم كتابا تشريعا وأحكام وقوانين وما أشبه. وهؤلاء الأنبياء مثلا موسى وعنده التوراة، وعيسى وعنده إنجيل، وإبراهيم وعنده الصحف، ونبي المجوس وهو زرادشت وعنده كتاب الآن يسمى أوستا، لكن رواية عن الإمام أبي المؤمنين عليه الصلاة والسلام أن كتاب المجوس يعني كتاب نبي المجوس اسمه جاماس، ولعل جامات لغة وأوستا لغة. هؤلاء الأنبياء وآدم له كتاب أيضا، وقسم من الأنبياء ليست لهم كتب، وإنما هم كانوا امتدادا للنبي السابق، يعني كان نبي سابق كعيسى وعنده إنجيل، ثم جاء بعده أنبياء، وهؤلاء الأنبياء هم مروجون لكتاب عيسى، كما أن رسول الإسلام جاء بالقرآن وبعده أئمة، والأئمة هم امتداد لرسول الإسلام، وعندهم نفس القرآن ونفس التشريع. قسم من الأنبياء هكذا عندهم كتاب، وقسم من الأنبياء ما عندهم كتاب، وإنما هم امتداد لأنبياء سابقين ويروجون نفس كتاب النبي السابق. داوود عنده زبور، وآتينا داوود زبورا. المسيحيون اليوم يقولون إن داوود كان يغني وكان يقرأ في النار، هذا كلاهما كذب. داود لم يكن يغني ولم يكن عنده ناي، لأن الله لا يبعث نبيا للغناء أو للطرب أو لآلات الموسيقى أو ما أشبه. وفي القرآن الحكيم الله يسمي هذه الأشياء باللهو الحديث، ومن الناس من يشتري لهو الحديث. في تفسير هذه الآية المباركة في كتب المسلمين عامة سنة وشيعة أن لهو الحديث الغناء وآلات الطرب. داوود عنده زبور، لكنك الأنبياء مثل القانون المؤكد. أما تسمعون مثلا في الدولة الفلانية تقول إن المجلس التشريعي أو مجلس الوزراء أو مجلس قيادة الثورة وضعت القانون المؤكد، يعني هذا القانون 10 سنوات 20 سنة 5 سنوات تمتير، ثم يأتي القانون الدائم. قوانين الأنبياء مؤكدة، يعني إنها كانت مثلها مثل القوانين المؤكدة للأمم. قانون موسى مؤكد حتى يأتي عيسى، وقانون عيسى مؤكد، وقانون داود مؤكد، وقانون نوح مؤكد، حتى جاء القرآن فهو القانون الأبدي الدائم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. القرآن هي الصيغة النهائية الأخيرة لإرشاد السماء للبشر إلى يوم القيامة. هذا هو القرآن. ولذا الله سبحانه وتعالى لم يحفظ الكتب السابقة، يعني توراة حرفت، إنجيل حرف، أوسا أو على الأصح جامات حرف، وكذلك كتاب داود وصحف إبراهيم حرفت، إنها كانت مؤكدة. والله يشير إلى هذا الشيء في القرآن الحكيم، يقول يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. وفي آية أخرى الله يقول ما ننسخ من آية، يعني ننسخ الأحكام السابقة أو ننسها، ننسها الله لا ينسى والله لا ينسي، وإنما معنى ننسها يعني نترك الحكم حتى يضمحل ويذهب ويبيد. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ الصيغة الأخيرة لتوجيهات السماء إلى الأرض هو القرآن الحكيم الذي يعيدنا نحن المسلمين، والله ضمن عدم تغييره وتبديله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يعني إنا نحن نزلنا القرآن وإنا نحفظ هذا القرآن. ورسول الإسلام قال ذلك أيضا، قال إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، يعني أن رسول الله خلف في الأمة القرآن وخلف في الأمة العترة. هذا شيء. الشيء المهم أننا تكليفنا بالنسبة إلى القرآن ما هي وما ميزات القرآن. ميزات القرآن، القرآن أول ما جاء كان كتابا مدهشا، يعني كمبيوتر أول ما ظهر شيء مدهش، الأمريكيين اخترعوا كمبيوتر، لكن بعد مدة قليلة اليابانيين أيضا اخترعوا كمبيوتر أحسن من كمبيوتر الأمريكيين. أو الذرة أول ما ظهرت أظهرها عالم ألماني، الذرة القنابل الذرية أو الاستقبال الذرة أو ما أشبه، هذا اخترعها عالم ألماني في الحرب العالمية الثانية. لما انهدمت ألمانيا أمام جيش الحلفاء، من جملة ما وزع الحلفاء كالروس وبريطانيا وامريكا بينهم، من جملة ما وزعوه علماء ألمانيا. العالم له قيمته بطبيعة الحال، فهؤلاء وزعوا علماء ألمانيا بين الحلفاء، فإذنين عالم بريطانيا أخافي فمثل أقول، وإلا لا مقصودي العدد بالذات، فإذنين عالم أمريكا أخاف، فإذنين عالم روسيا. وغالبا الحضارة الحاضرة هي رهينة علماء ألمانيا، تقرؤون في التواريخ وتقرؤون في قضايا الحرب العالمية الثانية. الذرة اخترعها عالم ألماني إبداع الثالثة والأربعين والرابعة والأربعين الميلادية، حتى أنهم يقولون لو كان هتلر تمكن من إنجاز الذرة لسيطر على العالم، لكن هتلر ما تمكن من إنجاز هذا الشيء والحرب انتهت، فبقي مفعول الذرة في صدر ذلك العالم، والأمريكيين أخذوه واختطفوه وقسموا العلماء بينهم فتمكنوا من صنع القنبلة الذرية. هذا كان شيء مدهش واضح. وبعد ذلك جاء شيء أدهش من القنبلة الهيدروجينية، وبعد ذلك جاء شيء أدهش من القنبلة الإلكترونية، والآن يقولون أنهم بصدد قنبلة أكثر فتكا من القنبلة النيترونية، وهي قنبلة عبارة عن المادة وضد المادة. وإن شاء الله تعالى ذات ليلة إذا تمكننا وصار المبحث مرغوبا بهذا الموضوع أنقل لكم موضوع القنبلة المادة وضد المادة. هذا يقولون أدهش من قنبلة النيترونية والتي هي أدهش من الهيدروجينية والتي هي أدهش من القنبلة الذرية، كما أنه لما يكون اختراع يدهش الناس القرآن كان هكذا، لكن ما جاء أدهش منه. يعني القرآن لما ظهر كان كتابا مدهشا، العرب الذين كانوا يعرفون الفصاحة والبلاغة حقيقة اندهشوا، وقرآن تحداهم وقال القرآن في آية قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وبالحقيقة القرآن أثبت هذا الشيء من زمان القرآن 1400 سنة إلى اليوم، ما جاء شيء يتمكن من كسر القرآن وأن يكون أدهش من القرآن، ما جاء القرآن. نعم جماعة جاءوا ولقوا كلمات وأحاديث وما أشبه، لكن العقلاء والعلماء والبلغاء لما قارنوا بين الكلامين رأوا أين الثرى وأين الثريا. الثرى الأرض والثريا نشأت في الفلك، كلش بعيد بعيد على النجمة، بعيدة على النجمة مثل عنقود. بعض الليالي تظهر على النجمة في السماء مثل فريق عنقود من العناد تسمى بالثريا. فأين الثريا وأين الثرى؟ من اليوم الأول الذي ظهر رأى العرب أنهم لا يتمكنون من المقابلة بمثله أبدا، مو مقابلة بمثل القرآن، وإنما حتى مقابلة بمثل سورة. في القرآن الحكيم الله يقول تأتوا بسورة من مثله، والسورة تعرفون في القرآن سورة كبيرة مثل البقرة ثلاث أجزاء 24 صفحة تقريبا، وأكو سورة صغيرة بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سطر. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر سطر. تعال يجيبوا مثل هذا، أنا أبطل عن دعوان، لا سلاح يريد لا مقابل يريد، ورسول الإسلام كلهم يعترفون بأنه في يومه الأول لا عنده إذاعة لا عنده تلفزيون لا عنده صحف لا عنده دعاية أي شيء ما عنده، حتى أقربائه تحلوا منه باستثناء القريب الوحيد الذي لم يتخلى عنه علي بن أبي طالب، والقريب الثاني الذي لم يتخلى عنه أبو طالب، والقريب الثالث الذي لم يتخلى عن خديجة، لأن خديجة هي من قريبات الرسول، بس هؤلاء الثلاثة ما تخلوا عن الرسول فقط كما يقول المعروف. فإنسان لا عنده عشيرة تدافع عنه ولا سلاح ولا مال ولا شخصية، وفي وسط الدحر من الأعداء ويقول لهم جيبوا سورانا بطل عن دعوة. حقيقة هذا الشيء عليك مده الشرق. حكومة مكة في ذلك اليوم حكومة ارستقراطية، الحكومات على أقسام، هذا حكومة ديمقراطية، ديمقراطية يعني وكلاء الشعب والمنتخبون والذين يسمون بالأمناء والوكلاء والنواب، هؤلاء ينتخبهم الشعب ويجلسون في مجلس الشعب ويحكمون. هذه يسمى بالحكومة الديمقراطية. أو أن الحكومة الديمقراطية يعني الحكومة الدينية مثل حكومة الفتوات، كانت الأمر في العالم حكومة دينية بمفهوم الكلمة. وأبو هناك حكومة أرستقراطية وأبو حكومة دكتاتورية. الحكومة الدكتاتورية يعني فرد واحد يحكم. الحكومة الأرستقراطية يعني الأشراف يحكمون، يعني لنفرض بلد في قبائل، وهؤلاء القبائل لكل قبيلة رئيس، هؤلاء الرؤساء يجلسون في البلد في مكان خاص ويحكمون البلاد. هذه تسمى بالحكومة الارستقراطية. لا قوات، لا رئيس جمهورية، لا أمير، لا كاف كبير يحكم، وإنما يحكم من رؤساء العشائر والقبائل، وتسمى هذه الحكومة الارستقراطية. وبعد العثمانيين وقبل الإنجليز في العراق صارت شكل حكومة، وإن شاء الله أبين لكم في الوقت، صارت حكومات ارستقراطية يعني أشراف البلاد كانوا يجلسون في مجالس خاصة ويحكمون البلاد. مكة ارستقراطية قبل الرسول. ومعنى الارستقراطية يعني عشائر أكو في مكة 40 عشيرة. هل 40 عشيرة بين كبيرة وصغيرة لهم زعيم يجلس في مكان خاص يسمى بدار الندوة؟ ما يقول لا يسمى الآن مجلس قيادة الثورة أو الكونجرس أو البرلمان، ذاك اليوم كان يسمى بدار الندوة. يجلسون في هذا المكان ويحكمون البلاد. شاهدت فرد كلمة من هذه القصة لا أكثر ولا أقل، والكلمة التي ذكرت في نفس القرآن، لأن القرآن نقل هذه القصة. هؤلاء من رؤسائهم وزعمائهم رجل يسمى بالوليد ابن المغيرة. هذا رجل وليد من الشخصيات في دار الندوة. أنتم كان عندكم في الكويت مجلس الأمة، وتعلمون في مجلس الأمة قسم منهم مثقفين، قسم منهم مو مثقفين، قسم منهم أثرياء، قسم منهم مو أثرياء، قسم منهم عشيرته كبيرة، قسم منهم عشيرته صغيرة. الوليد بن المغيرة هذا بالإضافة إلى أنه رئيس عشيرة، له عشيرة كبيرة، له أولاد كثيرون، له مال كثير، وفي نفس الوقت أبلغ العرب، يعني بلاغته في غاية القوة وهو شاعر، يعني أن الرجل ممتاز بالمال وبالعشيرة وبالأولاد وبالبلاغة، بالإضافة إلى أنه عضو في دار الندوة ويقود الأرستقراطية المكية. هذا الرجل ذات مرة قالوا له إن شابا يدعي أنه نبي من قبل الله. نبي خلاص، لأن في الحقيقة النبوة شيء عجيب. هو قال إنسان يتمكن أن يقول أنا عالم، أنا مهندس، أنا دكتور، أنا دارس، أنا ثري، أنا معمر، أنا شيخ، أنا شخصية، أما متصل بالسماء ما شيء مدهش وكله مندهش. فإنسان يأتي ويقول إني متصل بالسماء وبالكون وبالملائكة وبالجن وبالأرواح وبالحياة وبالممات. خليفة الظاهر معنى الله يدعو لنجعل لك خليفة في الأرض. هذا قالوا من عشيرة قريش، من؟ محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الشاب اللي شوفه تعجب، جاء ولا تبرر، التقى برسول الله وقال أنت تدعي أنك نبي؟ قال لي لا، أنا أدعي أني نبي. ضحك، قال لو كان الله ابتعث رسولا ابتعثني مو أنت، لأن أنا عندي مال وعندي شخصية وعندي أولاد وأنا الرئيس وأنا كبير عشيرة وأقود المجلس الارستقراطية الحكومية المبكين فلا يوقع اللوجة الأنظر بلغة الواحد يأتي يقول أنا أعلم منك عن أجيبان نعم يا أنا دارس في أمريكا ومحصل وأنا دارس وصاهم وأنت ما تعرف أنك ما صحيح بل ما دارس شو المنطق يقول لي مال ولي عشيرة ولي أولاد وأقود الأرستقراطية المبكية هذا منطق أمام العلم منطق أمام النبوة لكن هذا منطقه أمام رسول الله رسول ما قال له شيئا تجاوز عنه ذات مرة اجتمعوا في دار الندوة وقالوا يا وليد هذا محمد ما هو علاجه أنت كبير القوم قال زيد هذا الشيء يقول قال له تعالى أنه نبي زيد قال الواحد إذا جاء وقال أنا دكتور اعتبارا نقبل منه دون شهادتك من كمبوت دون شهادتك من جامعة التفكير المدينة الفلاحية نقبل منه قال ما هو دليله كان بالحقيقة هؤلاء أول ما داروا بال قالوا فريد شعب وفريد حكينا المرفوض يقول ما داروا بال بعدين تدريجيا أخذ الناس يلتفون حول رسول الله حتى صار خطرا عليهم تفكروا في علاج يعني وصل إلى تفكير الحكومة في علاج المشكلة قالوا ماذا تقول يا وليد في هذا كلش مشكلة صار عندنا قال ما هو دليله قالوا دليله القرآن قال القرآن يعني شنو ما كان سمع القرآن قال يعني فرد كلمات يجيبها ويقرأها ويقول كلكم لا تتمكنون من الاتيان بمثل هذه الكلمات قال يقول كلكم من تتكلموا قال يقول كل مستر نجيبوا من كلام حتى يرفع من كلامه شنو جاءوا ليه بكلام رسول الله راح بعضهم واخذ بعض كلام رسول الله حفظا لك اليوم كتابه ولا شيء ما كانت وجاء وقرأ عليه بعض القرآن هذا من سمع القرآن حقيقة داش ما كان سامع هو أولا أهل الفن لأن الإنسان البليغ الشاعر المربوط بالعلم بأي علم إذا رأى أعلى منه يندهش إنسان عادي حسب تطوره يأتي بهذا الكلام العجيب سمع الكلام قال أعيد علي قال أنا ما سمع عشق الكلام في عمري وأعادوا عليه مرة ثالثة أعادوا عليه قالوا خلنا شنو ذهب في التفكير فكر مدة ثم قال لهم أنتم ماذا تقولون لأن هذول الحكومة بطبيعة الحال أنتم ماذا تقولون قال بعضهم نقول إن محمدا مجنون قال لا هذا حقيقة كلام مجنون في الشوارع نشوفه دائما مجانين اقول كل قوم ونرى حركات المجنون سكنات المجنون كلمات المجنون لا حركاته تشبه حركات المجنون ولا كلماته ما يقدر نقول مجنون احدهم قال نقول انه كاهن الكاهن سابقا في العرب كان اسما من السحرة المتصلين بالجن والارواح الجن ستسلم من الروض وإن شاء الله مناسبة أخرى نتكلم حول هذا الشيء عن منطلق إسلامي وعن منطلق العصر الحاضر هذا مثل المغناطيسي والذي يقوله الغربيون والشرقيون الجن مثلا له سرعة السير مثلا أبدا عندك فريق أخر مثلا لنطرق في لندن أو رحت في لندن ما تعرف الجن سريع السير مثل أمواج طريقة من الروح فيجي يلقي إلى هذا الكاهن أن أخ فلان في لندن بحالة حزنة الكاهن يقول هذا الشيء أنا ما أعلم غيب وإنما بسبب السرعة تمكن أن يحصل على هذا الشيء فكان في العرب كهنة الكهان كان عندهم علوم محدودة بسبب الأجنة أو الأرواح أو ما نسميه اليوم بالتنويم المغناطيسي كانوا يقولون كلمات قال أحدهم ماذا تقول يا وليد في نبي الإسلام أن نقول إنه كاهن قال الحقيقة أنا أعرف كهنة وشايف كهنة كلامهم مو من هذا القديم الآن بفرض واحد قال لكم أنتم الجالسون هنا أن القرآن كلام كل واحد يقول انا شايف ان يمنا رضيجي لها قرآن درس واحد لا لا لا قال احدهم نقول انه كذاب قال هل سمعت منه كذبا كذاب صح لكن لا اللي يقول بس كذب ولا كذب فالس قالوا هذا كلامه كذب قال هذا مدني هذا ادعاء لان هو حكيم وشوية مقبول وشايف هو وليد ورئيس حكومة تقريبا دلعوا ممكن ليس رمزني نقول كذا أحدهم قال إنه مستور يعني سحروه وقال الظالمون في القرآن الحكيم أيضا الله يقول هذه الجملة وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مستورا إذا الإنسان سحروه عقله يختلط قالوا نقول إنه مستور قال العالم مستور قالوا كلام مستور مستور عيونه لسانه حركاته سكناته ظاهرة وهذا ليس من هذا القبيل قالوا فماذا تقول قال الحقيقة أنا ما أتمكن أحكم لا الزوحة وإنما خلوني أفكر هذه الليلة باشر رب يومين ثلاث أيام حتى نقول شيئا يصدق لا نحن نريد نقول قبل التهريج أوه سو انتهى وإنما نريد أن نقول شيئا يصدقه الناس فكر وفكر وفكر وقال شيئا سأل الرسول منه كثيرا قال بعد أيام قال قولوا إنه سحر لأن السحر يؤثر في تفكيك الناس بعضهم من بعض وكلام الرسول يفكك بين الولد وأبيه وبين الزوج وزوجته لأن الذين التفوا حول رسول الله من المسلمين هؤلاء الملتفون تركوا أباهم وأقرباءهم وأبناءهم قال إنه سحر الرسول هو يتعلم هذه الكلمة لأن هذه الكلمة كانت كافية لإغلال العوام عوامهم لا يعرفون الفرق بين السحر والإعجاز هم عوام مكة في ذلك اليوم الجاهليين يعرفون الشعر يعرفون الكهانة يعرفون الكذب يعرفون هذه الأشياء أما إنه سحر كان مؤثرا ولذا نزلت فالسورة في حق هذا الرجل أول السورة أو آخر السورة القرآنية الله سبحانه وتعالى يقول للرسول ذرني ومن خلقت وحيدا يعني يا رسول الله عليه المكاره خلي عليه ذرني ومن خلقت يعني خلي هذا الرجل علي ذرني ومن خلقت وحيدا يعني كان وحيدا انا خلقته الان صار عندي شخصيه وتكبر وطغى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا مال ممتد في البلاد قوافله تجاراته تروح على الشام تروح على اليمن وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا جعلت له اولاد كثيرين لان هو اولاد عدد 18 ولد كلهم شاب ونشط الله يقول انا جعلت له هذا الشيء وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ثم مهدت له تمهيدا جعلته حاكما مهدت له الامور بتكون مثلا مهدت لفلان الانتخابات حتى ينتخب ويكون او حتى يطلع الوظيفه الفلانيه الله يقول ثم مهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد بعد ذلك من يريد ان ازيد عليه كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرزقه صعودا صعود عن النار إنه فكر وقدر حتى تقدير تقدير البيت ما قبل ينزل إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر شون تقدير لإغلال العوام كان يقول رسول الله مجنون لا يقدر شاعر لا يقدر ما أدري لا يشوفون كلام وجماعة من العلماء والبلغاء يقولون انه سحر انه فكر وقدر فقتل يعني الله قتله الله يقتل العار عليه فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر تكرير للتأكيد على انه هذا التكبير كان فالتكبير شيطاني جهنمي إغلالي فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم النور باوع شايف الوحل المتحير الذي يريد الاستخراج لمعلومات باوع النار باوع النار يفكر ثم نظر ثم عبس يعني سوى وجهه الشكل قبض وجهه وقبض وجهه ثم نظر ثم عبس وبدر ثم ادبر فكر شاب لها بغصه مو كهانه مو كهانه لكن بعد ذلك حسب ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا جحر يقتل ان هذا الا قول البشر لما مو قول البشر يعني هذا قول البشر وهو يفتح بمعنى ما ان هذا الا قول البشر سأصليه السقر الله يقول هذا الأجل يعني يعرف كم أجل سأصليه السقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر هذا أراد نفس رسول الله نحن ننسبه لأنه هو أراد بكلمة السحر أن ينسب الرسول وينسب القرآن والإسلام سأصليه السقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 لواح البشر يعني يزود وجوههم يعني كما انه اراد ان يزود وجه رسول الله وينسبه الى السحر والساحر نحن نزود وجهه لواحة للبشر عليها يعني على جهنم 19 لان الملائكة المؤمنين الموكلين بالنار 19 لما تبعوا هذا الشيء قالوا قسم قالوا ان ايات نزلت في الوليد جاور الوليد قالوا ان ايات نزلت فيك محمد يقول ان هذه اياته نزلت في الوليد قال اسمعوا شوفوا شو معنى هذا راح اسمعوا لان هو شخصيه ليس مكانيات رسول الله هل يكثر راح اسمعوا الايات الايات التي قراناها وجاؤوا قرار واحد لما قرأوا عليها المؤرخون ذكروا بالإجماع حتى المؤرخين غير المسلمين أنه لما سمع الآيات أخذته رعدة شديدة هو يعرف طبيب يعرف هذا طبيب أهمن مهندس يعرف أن هذا مهندس أهمن أخذته رعدة شديدة دار يرتجف ارتجف ارتجف شايفين المبتلون بقسم من النوبة أنه يتجهون من البرد مو برد الهواء وإنما برد داخل الجسم برد أعصابه أخذ يرتجف ويرتجف وأخذته الغمة ثم وبعد 3 أيام انتقل من هذه الدار يا من الله إلى حيث ألقت رحلها أم أصعمي القرآن هكذا ونحن الذين القرآن عندنا عادي لأن في الحقيقة نحن مو من أهل اللغة نحن نعرف اللغة العربية لكن لا نعرف اللغة العربية الفصيحة والبليغة ذلك الزمان لكن اللغة عن الفصاحة القرآن مشتمل على علوم وغيبيات إن شاء الله نذكرها في ليالي آتية بالمناسبات لأن هذه ليالي الإحياء وليالي الإحياء مربوطة ضد القرآن الحكيم القرآن أصل ومن ذاك اليوم إلى اليوم الملحدون في العالم لم يتمكنوا أن يأخذوا القرآن. يقول الاتحاد السوفيتي، الاتحاد السوفيتي يقول في كتابه دائرة المعارف، يا شباب راجعوا هذا الكتاب، اسم الكتاب المسلمون في الاتحاد السوفيتي، اسم الكتاب هذا الكتاب. هذا قال العجيب يقرأ عن الاتحاد السوفيتي وعن المسلمين من جلد هذا الكتاب ينقل عن دائرة المعارف للاتحاد السوفيتي أن دائرة المعارف للاتحاد السوفيتي يقول القرآن مجموعة خرافات هم الحدود طبيعة القرآن والملحد لا بد وأن يقول القرآن خرافة وأن الرسول كذب وأن الله خيال هذا لا شك لكن هذا الخيال ليس بمثله مو مهم الاتحاد السوفيتي الآن وطن الشعبية كما يقولون 1,000,000,000 إنسان عندهم المال والجلاء والقدرة والكل شيء يقول القرآن يرد هذا القرآن هم راحوا إلى الفلك أمريكان تفهموا يحدوا فأمريكان مو خاف إلى الرواح إلى الفلك هم صنعوا صاروخ وأنتم صنعتم هم صنعوا طائرة وأنتم او كذا وانت صنعتم. هو جاء بالقران ما ثبت بالقران، هذا غير زياده ولا نقيص، فيحتاج ان تقول مجموعه خرافات واساليب. فاولا هذا شيء في الحقيقه من اسوء الاشياء، يعني حكومه تقدر نفسها ثم تهاجم 800 مليون مسلم بهذا الهجوم اللا انساني. في الحقيقه هذا شغل اناس لا يقدرون الناس، والا كما الناس يبدون مسلم لهم عقيده بالقران يتلونه في الاذاعات ولكم معهم صداقات ثم يسبونهم، هذا الذبت يعني انهم اناس جهل كذب ونبيهم جاهل كاذب. اربعا جهل في زمان الامام الصادق حدثت قصه، فالقصه لعلها مشهوره وان كان لعل بعض الشباب لم يسمعوا القصه. ثلاثة من الملاحدة، الملاحدة دائما كانوا موجودين في العالم، الملاحدة يعني ما يعترف بالله تعالى، لكن الملاحدة كانوا مبحثرين، يعني مو منظمين في تنظيم حكومي والدعاية والتبليغ، وإنما أول وقت صار دعاية وتبليغا إلى الإلحاد، الشيوعيين تعالوا صوفتي وما أشبه من ثورة أكتوبر، حتى ثورة جماعات باسم لا إله جماعة، ما في جماعة؟ جماعة للصيف، جماعة للهندسة، جماعة المعلمين، جماعة المحامين، جماعة الحقوقيين، في الاتحاد السوفيتي هذه جماعة اسمها الجماعة لا إله، يعني لا طبعا، جماعة أخرى، في الكتب مكتوب هذا الشيء، وأنه أنا أقول له كالجماعة لا موجود، وأكو عندهم دوائر للإلحاد، يعني شنو يعني الدائرة كمدرسة، هذه المدرسة تخطط لإدخال الناس في الإلحاد ملابس خاصة. اقرأوا الكتاب يا شباب، اقرأوا الكتب. في الحقيقة أنا ما أعترف بأي شاب ما يطالع كتب غير المدرسة، ها المدرسة صحيح روح المدرسة وإلى الجامعة وأكثر من الجامعة، لكن الكتب الخارجية طالعوها حتى تستوعبوا العلم، غير الكتاب الذي نقلته الآن المسلمون في الاتحاد السوفيتي. أبو كتاب ثاني اسم الكتاب خنتو وطني، اسم الكتاب هذا خنتو وطني، هذا الكتاب مترجم بالعربية والفارسية معا، وعندي رأيت ترجمته العربية والفارسية في العراق موجودة مطبوعة بالكتاب. هناك يذكر وهو أحدهم يقول أكو من الاتحاد السوفيتي دوائر للإلحاد، اسم الدائرة هذا ما هو دائرة الجمارك، دائرة الجوازات، دائرة الكهرباء، دائرة الإلحاد، يعني أن هذه الدائرة تخطط وتفكر وتعمل لإدخال الناس في الإلحاد وفي الكفر وتطبع الكتب. وفي ظرف ثلاث سنوات طبعت هذه الدوائر 217 كتاب حول الإلحاد، يعني حول أن الله ماكو، أن محمد وعيسى وموسى كذب، أن القرآن والتوراة والإنجيل خرافات. في ظهر ثلاث سنوات فتحوا 217 كتاب سوا، راجعوا هذه الكتابين حتى تعلموا الحقائق. الإلحاد سابقا هم قام نبي الإلحاد مباح سابقا، يعني فلان ملحد فلان ملحد فلان ملحد، أما الإلحاد المنظم ابتدع من هنا. ثلاثة من الملاحدة اجتمعوا في مكة في أيام الحج، كلامنا في القرآن، هؤلاء اجتمعوا هناك ورأوا الحجيج والحجاج وقالوا إن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كيف سخر هؤلاء الناس للخرافة، زين فتتقرب للخرافة بمطلق صور الدين. ففكروا كيف يبطل الحج، قالوا ان اساس الاسلام والحج على القران، والقران اذا جئنا بمثله معناه على انه سقط القران فسقط الاسلام فسقطت الرساله وسقط مكه وما اشبه خلاص. هذول فصحاء وبلغاء وفاهمين ودارسين قرروا بينهم أنهم يجتمعون في السنة القادمة وكل واحد منهم يأتي بثلث القرآن، يعني أنا آتي بمقدار 10 أجزاء وهو الثاني يأتي بمقدار 10 أجزاء والثالث يأتي بمقدار 10 أجزاء ثم يعرضون قرآنهم الجديد الذي يتحدى قرآن الإسلام على زعماء المسلمين في مكة ويقولون قرآنهم باطل لأن جواب خلاص. ذهبوا وصاروا عام الثاني واجتمعوا حسب المقابلة. أحدهم قال واجتمعوا في خارج المسجد الحرام ويقولون الحجيج والحجاج. أحدهم قال إني لما طالعت القرآن بدقة علمت أني لا أتمكن أن آتي بمثله. ولماذا؟ قال لأني وجدت في القرآن آية من المستحيل أن يأتي البشر بمثله. آية الآية شنو في الحقيقة؟ آية شخصيا اللي أتكلم أستغرب هم ماذا رأوا في هذه الآية حتى أظهروا عجزهم. الآية تقول فلما استيئسوا منه خلقوا نجيا. هذه هذه الصغيرة التي خلقتها لكم. هذه تفاصيل يوسف. يقول الإخوة إخوة يوسف أرادوا أن يأخذوا بنيامين من يوسف. يوسف ما أصابهم. أنت طويلة إن شاء الله الوقت أن نقولها. ثم هذا إلى آخر الوقت. يوم طاقهم يقول فلما استيئسوا منه يعني يئسوا ان يوسف يعطيهم بنيامين اخوهم خلقوا راحوا عن الجماعه فالمكان على كبر وقفوا واخذ ينادي بعضهم بعضا كل معنى الايه فلما استيئسوا منه خلقوا نجيا. هذا العالم العبقري الملحد البليغ قال من المستحيل ان اتي انا بمثل القران لان في القران هذه الايه موجوده. الثاني قال وصديقك مثله. انا بالحقيقه هذه السنه كلما مرضت على فكري لم اتمكن ان اتي بشيء مثل القران لان في القران موجود ايه لم اتمكن ان اتي بمثلها. شنو الايه؟ الايه تقول وقيل في قصه نوح وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي لأن في زمان نوح الأرض كانت تنفجر والسماء كانت تنزل المطر. الله يقول وقت اللي خلقت القصة قلنا للأرض ابلع ماءك وقلنا للسماء بعد نفس غريب وقلنا يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغير الماء يعني الماء راح في داخل الأرض وقضي الأمر خلص انتهى كل شيء واستوت على الجودي يعني استوت السفينة على جبل الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين القوم الظالمين الهلاك. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. قال أنا شفت هذا أنا شفت ما الثالث قال وأخوكما مثلكما أربعة مثلا لأني وجدت في القرآن آية في قصة أم موسى لا تمكن أن يأتي بمثلها وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه قلت لأم موسى قلنا لأم موسى أرضعي ولدك موسى وقل لأم أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم أي في البحر اليم مكان البحر ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. قال لما سمعت هذه الآية وقرأت هذه الآية علمت أني لا أتمكن أن أتي بمثل القرآن. في هذا الأثناء الإمام الصادق مر عليهم وتوجه إليهم وقال لهم إعجازية قال لهم قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إنتوا الثلاثة شنو؟ لو كل البشر الأربعة آلاف المليون في هذا اليوم ومعهم الجن لو يجتمعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن اتمكن منه. قرآن كتاب الله الإنسان يتمكن أن يخلق البشر بغير الطريقة الطبيعية التي جعله الله. نفس الإنسان لا يتمكن من خلق القرآن الذي هو كلام الله لأن لله سبحانه وتعالى كلمة تكوينية هي الكون، ولله كلمة تشريعية هو القرآن. كما أن الإنسان لا يتمكن من خلق الإنسان لا يتمكن من خلق القرآن أيضا. الإمام الصادق مر عليهم وتلا عليهم هذه الآية. أما تكليفنا بالنسبة إلى القرآن في حالة قصص روايات، ولا نريد أن نطيل الوقت إلا بمقدار ما يسمح لنا الوقت. تكليفنا بالنسبة إلى القرآن، القرآن كتاب سماوي أنزل لهداية البشر ولا يتمكن أحد من المقاتلة بمثله. تكليفنا أولا يا شباب قراءة القرآن، أولا أن نعرف قراءة القرآن. صدقوا يا شباب هذا مو مبالغة، إني جربت هذا الشيء في العراق وما جربته في الكويت، لكن أنا أعلم أن البلاد الإسلامية بعضها تشبه بعضها تقريبا. من كل 100 شاب 10 منهم ما يعرفون قراءة القرآن، بل حامد يقول والله يعرف ما شاء الله، أنا غالبا يقلون. أما قراءة القرآن وهذا شيء يجربه أنتم، أنتم في مجلس يضم فرد 100 شاب جيب قرآن وحتي قدامه خلوا برفعت من القرآن عجل خلعات من القرآن. أعطاءنا كانوا يعرفون السر واضح، لأننا نذكر أننا كنا نروح إلى الكتاتيب شيخ شيوخ قديمة وبدأ الجعفرية بالكويت مثلا، فكان المدرس لنا من أول يوم يقول بسم الله الرحمن الرحيم عليه تعليل حام تقول والله جزو عنا وجبارة وقصر والزاريات، ثم نأخذ من ذلك الصوف من القرآن من البقرة إلى الأخير. وإذا انتهينا من القرآن يقيل الشيء بإمام في الكويت كان هذا الشيء، لأن البلاد الإسلامية كانت تشري بعضها بعضا قديما وحديثا. وقت اللي كنا نحفظ القرآن يعني نقرأ القرآن كاملا يطولنا الزفة في الكويت كان خاصة. الزفة عبارة عن أن هذا الحافظ للقرآن يلبس ملابس جميلة، بس أنا في الحقيقة ما سوي لي زفة، لأن أنا شخصيا خجلت من هذا الشيء أمام الناس، وإلا أولاد في شيخنا كل واحد كان يكتب القرآن يسوي لي زفة، يلبس ملابس جميلة وفارج جوبه وياه من الشباب في تلك المدرسة، وبعض الآباء وماء الواد يرشون على النار والمجمرة، مجمرة للمجمرة ضوية هنا للعود وما أشبه، ولعلكم بين قوسين نرجع للحديث عن المجمرة وماء الواد، هذا مما ورد به الروايات عن الأئمة الطاهرين، فهي سنة إسلامية متداولة في الكويت. لكن في الإسلام أكو شيء أكثر من هذا، وهو أنه كانوا يخلطون ماء الورد بالعنبر أو بالمسك، يعني يصير العطر مضاعف، أما نفس المجبرة ونفس الهدوء يجمرون الناس ويجمرون ملابسهم ثم يأتون بماء الورد ومعه مسك أو عنبر ويطيبون أنفسهم بهذا الشيء. هذا شيء عادة إسلامية صحيحة مطبقة في الكويت وفي بعض البلاد غير مطبقة. فكانوا يأتون مع الزفة بمجبرة ومع ورد وفي الشوارع يمرون، وواحد يقرأ القرآن بصوت رفيع، لهذا تعلمنا القرآن. أما الآن إلى بلاد كثير من البلاد الإسلامية أو أكثر أو كلها الطب يدخل الابتدائية ويتخرج من الجامعة وكانت مرة القرآن ما درس في المدارس إلا إذا لغى الأشياك وما قرأش. ولماذا؟ هذا في الحقيقة تخطيط يا شباب، أكرر لكم تقرأوا الكتب مو اقتنعوا بالمنابر فقط والوعاظ، لا لا، ولا اقتنعوا بدروس المدرسة والجامعة والكلية، اقرأوا الكتب حتى تستوعبوا أكبر قدر من العلوم الحاضرة وعلوم الحياة. أوصي الشباب بصورة خاصة أن يقرأوا كتاب مثل الجاسوس البريطانية والذي كان في العراق قبل ثورة 20، ماذا نقول محمد سعد العالم المشهور، مذكرات مثل موجود ومطبوع ومترجم، مذكرات جيمياز زالبوركي تقروه موجود ومطبوع باللغتين، أيضا كتاب أعمدة الحكمة السبعة لرورانس الذي حقق الخلافة العثمانية، اقرأ هذا الكتاب اقرأوا كتاب بروتوكولات حكماء صهيون لليهود وخططهم في العالم، اقرأوا كتاب لعبة الأمم، اقرأوا كتاب التبشير والاستعمار، حتى الكتب اقرأوها، لأن كلها خطط الغربيين والشرقيين واليهود والصليبيين والعملاء لهم للبلاد الإسلامية ضروري، وكلها مطبوعة باللغة العربية ومنتشرة كلها الكتب، حتى تعرفوا هؤلاء ماذا صنعوا بنا. شاهدي بكلمة نسبة له لها كتاب، هذه كانت جاسوسة من قبل بريطانيا في العراق قبل ثورة 20 وبقيت في العراق 50 سنة، وثم قالت ثورة 20 من محمد تقي ضد الانجليز لما اخذ الانجليز من العراق، والى اليوم العراق تمثل هذه الثورة لانها كانت ثورة استقلالية قادها المتدينون بزعامة العلماء ضد بريطانيا. نسبة في هذا الكتاب يذكر، وترجم هذا الكتاب مدير التعليم العالي في العراق واسمه جعفر الخياط، ولو الكتاب كان قبل 20 سنة في العراق ممنوع، ما يعلم ممنوع او مو ممنوع، لكن موجود في مكتبات الكويت موجود وفي مكتبات لبنان موجود هذا الكتاب. في هذا الكتاب يقول انا راينا في مذكراته الى وزارته، يقول انا راينا ان الذين قادوا الحمله ضدنا نحن المستعمرين هم كانوا المتدينين بقيادة علمائهم، فذكرنا نفس هذا اللي أقول لكم، فذكرنا في أن نفصل بين المتدينين أو بالصلاح بين الشعب وبين علمائهم، ووجدنا أن أفضل وسيلة لذلك تأسيس مدارس خالية عن القرآن والدين. وهذا كتبها يعني كتبته وكتبت هالمذكرات قبل تأسيس المدارس في العراق. رجعوا هذا الكتاب مطبوع ويباع في الأسواق، رجعوا الكتاب يعني تحقيق الشاب والشابة يجب أن لا يعرف القرآن حتى قراءة، يعرف الإنجليزي ويعرف الألماني ويعرف الفرنسي والدكتور والخريج ومهندس والطيب ويصلي ويصوم ويخمس ولا يعرف يقرأ من القرآن. هذا شايف هذا الشيء بالجعل أيام كنا بالعراق، حقيقة إنسان طيب دكتور خريج مدرس رايح الحج يبقي خمس ما يعرف يقرا في السوره من القران، سوره ياسين ما يعرف يقرا. جربوا هذا الشيء، ما اقول انا وما اقول الكل بطبيعه الحال ابدا، لا انا بقول من الشباب والشابات ابائهم وامهاتهم جزاهم الله خيرا علموهم وهم تعلموا، لا يعني ضروري علينا ان شبابنا وشاباتنا يعرفون قراءه القران. وغلاكسون زعيم البريطاني، نقلنا لكم كلمة عن الاتحاد السوفيتي وننقل لكم كلمة ثانية عن زعيم مجلس العموم البريطاني، قال في مجلس العموم وفي كل الكتب هذا شيء مذكور، أخذ القرآن بيده وقال إذا أردتم في مجلس العموم البريطاني، غلاكسون اسمه غلاكسون، قال إذا أردتم أن ترسخ أقدامكم في البلاد الإسلامية فعليكم أن تأخذوا هذا الكتاب من يد المسلمين، هذا يكون جريدي، لأن هذا الكتاب مبعث الارتباط، مبعث السيادة، مبعث العزة، مبعث الاجتماع، مبعث العائلة، مبعث التربية، مبعث تماسك المسلمين، هذا الكتاب هو مبعث عزة. فمن الضروري علينا إن شاء الله تعالى أن نهتم بالتعليم وتعلم القرآن كخطوة أولى، وإن شاء الله هناك خطوات أخرى نتكلم حولها في بعض الليالي القادمة بمناسبة ليالي الإحياء، ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضى. الرحمن الرحيم. إنسان يسأل يقول المؤرخون ذكروا أن رسول الله لما جاء إلى المدينة استقبله المسلمون بالغناء، هذا غير صحيح. الرسول لما جاء إلى المدينة استقبله المسلمون بالنشيد والفرق بين الغناء وبين النشيد. الإنسان يسأل تلحين الأذان جائز أم لا؟ الحقيقة إذا كان التلحين غناء لا يجوز، إذا كان لحنا فقط جائز. إنسان يسأل كيف قطعت يد العباس عليه الصلاة والسلام؟ في يوم كربلاء. الحقيقة المعرفون ذكروا أن يد العباس قطعت من الزمد مو من المرفق، لكن الناس يتصورون أنها قطعت من المرفق، لا هذا مو صحيح، وإنما قطعت من الزمد.